انا هقول لك بس السيف المصدي اللي انت رميه جوه بيتك ده، السيف المصدي اللي انت رميه بقالك 3 سنين ده سيف ايه؟ طلعوه يا جماعه. السيف اللي اسمه الدعاء، الدعاء اللي احنا خليناه زي السيف المصدي، وكل واحد يقول لك الدعاء بيحل المشاكل، تبص للسيف المصدي كده وتقول هو هيعمل ايه السيف ده؟ يعني ما بيعملش حاجه. لا بيعمل، انت اللي سبته لحد ما صدى. احنا اللي بطلنا دعاء نرفع ايدنا ونقول يا رب. مش هقول لك ايقظ القضيه في صدر اولادك، لان اولادك الوقت بقوا شايلين القضيه اكتر منك. اولادنا بيناموا كل يوم بكيين من البكاء على المناظر بتاعه فلسطين اكتر مننا احنا. انا بكلم كل واحد مؤثر، كل واحد له جماهير. انا بقول لكم انشروا القضيه، فوقوا الامه، اضغطوا على كل من يملك اي امر في الامه. انا بقول لاي انسان خايف انه يقف وقفه راجل قدام اليهود، بقول لكل حاكم خايف انه يقف وقفه راجل قدام اليهود، ولايه الله اعز من ولايه امريكا. الله سبحانه وتعالى اعز واجل. الله ده احنا مجرد ان احنا نتكلم، مجرد ان احنا نضغط، ده طلعوا ورق، ده طلعوا قش، ده طلعوا خيالات مآتة. والله يا جماعه ده 50-60 واحد فضحوهم يوم 7 اكتوبر، ده منظر على كل الرعب اللي هم مرعوبين فيه، وحملات الطائرات اللي بيجيبوها، وخط التسليح اللي عملوه، كل ده رعب مننا، رعب ان احنا نفهم ايه الاخوه اللي بيننا، نفهم نحط ايدنا في ايد بعض. حطوا ايدكم في ايد حكام العرب، حطوا ايدكم في ايد بعض، يا كل واحد بيخدم دين ربنا سبحانه وتعالى.